لكن في الإطلاق، في الإطلاق يقال عرفات أقرب لتسمية المكان، لتسمية المكان، ويقال عرفة لتسمية اليوم، أحسنت، ويقال عرفة لتسمية الزمن اليوم أقرب. لكن لو قلت إن المكان عرفة صح، لكن ما تقول اليوم يوم عرفة، تقول اليوم يوم عرفة، لكن تقول المكان ما اسمه عرفة لتسمية القرآن. فإذا أفضتم من عرفات، وعرفات عظيمة جدا جليلة قدرا مبنى ومعنى زمانا ومكانا، كل ما يمكن أن تأمله تجده في ذلك اليوم أو في ذلك المكان. ويكفي أهل الموقف شرفا أن الله يباهي بهم أهل السماء، وأن الله يقول وهو العليم بقلوب عباده ماذا أراد هؤلاء، وأن الشيطان يغيظه مثل تنزل رحمة الله، وهو اغتاظ يوم بدر ويغتاظ يوم عرفة. وفي الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. والمسلمون مجمعون على أن عرفة ركن الحج الأعظم، ركن الحج الأعظم. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ومعنى الحج عرفة، معنى قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، من أدرك عرفة أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. فهو يوم عظيم المبنى جليل المعنى. كل قلت يعني لا تستطيع أن تجد كلمات فيه حقه، وإن كان لابد أن توجد، لأن اللغة ما دامت تتكلم بها عن أسماء الله وصفاته من باب أولى تتكلم بها عن مخلوقاته. لكن المقصود فضل ذلك اليوم العظيم، وأهل الموقف يعني الذين يشهدون موقف عرفات بلا ريب أنهم يغبطون. متى يبدأ الوقوف؟ يبدأ الوقوف بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس، ويمتد إلى فجر يوم النهار.